قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الإنسان يدور بين أمرين، بين الولاية وبين العداوة، إما ولي لله أو عدو لله، لا ثالث لهما، على أساس أن الولاية تتفاوت كما أن العداوة تتفاوت. الكفار والمنافقون والمشركون والملحدون وكل الذين يعادون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعداء الله، ولكنهم يتفاوتون في الدنيا وفي الآخرة. وكلنا نؤمن ونعلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم من أعداء الله تعالى. كذلك الأولياء يتفاوتون. أولياء الله تعالى كما قلنا في درس أمس في المقدمة: الأنبياء أفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو سيد الأولياء، كما أنه سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين وإمام المرسلين، كذلك سيد الأولياء. إذا تصورنا هذا المعنى فهمنا معنى الولاية. الولاية بفتح الواو في الغالب بمعنى النصرة والمحبة والرضا، وأما بكسر الواو أو الولاية الإمارة، وقد تكسر الواو ويراد بها معنى الولاية، أي لغة في الولاية. وعرف الله سبحانه وتعالى الأولياء في كتابه. ومن الغريب كون الله يتولى تعريف الأولياء والناس تخطئ كثيرا في معرفة الولاية وفي معرفة الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياؤه إلا المتقون. بعد هذا التعريف وهذا الحصر من الله الولاية في المتقين، ما كان ينبغي أن يختلف الناس أو أن يجهلوا حقيقة الولاية حتى ينسبوا الولاية لكل مجنون ومعتوه وكل محتال على الناس ليعيش باسم الولاية. وكون الناس تنخدع ببعض الأمور الخارقة للعادة التي تظهر على أيدي بعض الناس وهم غير مستقيمين، وهذا جهل منهم لمعنى الكرامة. ليس بلازم أن يظهر الله الخارقة الأمور الخارقة للعادة لأوليائه، ليس بلازم، ولا هو من شرط الولاية. ليس من شرط الولاية أن تظهر الأمور الخارقة للعادة لولي. قد يكون وليا مقربا إلى الله، محبوبا عند الله، يعيش في حياته كلها لا يظهر له شيء من الأمور الخارقة للعادة. الأمور الخارقة للعادة تظهر أو تكون من لوازم النبوة والرسالة، لأنها تأييد. الله سبحانه وتعالى يؤيد الأنبياء بأن يظهر لهم أمورا خارقة للعادة معجزة وآية لهم، لأنهم ادعوا النبوة، وهذه الدعوة لا بد لها من بينة، البينة المعجزة، وفي لغة القرآن الآية، آية الأنبياء. وهذه الآيات بالنسبة للأنبياء لازمة، لأنها تثبت دعواهم أنهم أنبياء الله ورسول الله. وأما ظهور مثل هذه الأمور للأولياء ليس بلازم. قد يظهر الله تلك الكرامة وهي إذا وقعت للصالحين تعتبر كرامة، وفي حق الأنبياء معجزة وآية، وفي حق الأولياء والصالحين تعتبر كرامة. وكلا الأمرين أي كل من الكرامة والمعجزة بيد الله، لا المعجزات بأيدي الأنبياء حتى يظهروا كما يشاءون، ولا الكرامة بيد الصالحين والأولياء حتى يظهروها حيث شاءوا، لا، الأمر كله لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر هذه الأمور إذا شاء ومتى شاء، ولحكمة اقتضت ذلك لا عبثا. وقد أيد الله الأنبياء بالآيات وأظهر بعض الأمور الخارقة للعادة لبعض الصالحين، لبعضهم لا لكلهم. وقد تظهر هذه الأمور الخارقة للعادة لغير الصالحين استدراجا، وليس أظهر من تلك الأمور وأدل من الأمور التي ستظهر للدجال. الدجال تظهر له أمور غريبة خارقة للعادة وهو دجال، وتظهر كذلك الآن لبعض المعتوهين والفساق، تظهر الأمور على أيديهم أحيانا استدراجا من الله ليستدرجهم إلى النار، وينخدعوا بهذه الأمور يحسبونها أنها من الكرامة، وهذه من الأمور التي كثيرا ما تنخدع بها العوام أنها من الكرامة. فإذا ظهرت هذه الأمور على أيدي تاركي الصلاة أو الذين يصلون بغير طهارة أو الذين يتظاهرون أنهم يصلون الأوقات في الحرمين الشريفين هم في إفريقيا أو في آسيا، تظهر على أيديهم أشياء غريبة خارقة للعادة، لا ينظرون إلى مخالفتهم لشرع الله، ولكن ينظرون إلى هذه الأمور التي تظهر لهم فيصدقون أنهم من أولياء الله وهم في الواقع من أولياء الشيطان. الأولياء ينقسمون إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن أراد تحقيق هذه المسألة عليه أن يرجع إلى كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لتعرف من هناك أقسام الأولياء. الأولياء الذين نحن بصددهم أولئك الذين قربهم الله ووفقهم ويحبهم ويرضى عنهم ويكرمهم، ومن أعظم أنواع الكرامات الاستقامة، يرزق الله عبده الاستقامة على دينه، ويترتب أو يلزم من ذلك الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الجاهل الذي لا يعرف شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون وليا أبدا، لم يتخذ الله وليا جاهلا. الولي من شروط الولي أن يكون عالما. من أين نأخذ؟ والقرآن لم يشترط، القرآن اشترط من حيث لا ينتبه له بعض الناس، إن أولياؤه إلا المتقون. ما هي التقوى؟ امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، الذي يفرق بين المأمورات والمنهيات، ويفرق بين السنة والبدعة، ويفرق بين الحلال والحرام، وبين التوحيد والشرك وغير ذلك، هذا هو الولي. أما الذي لا يعرف شيئا من ذلك ولو ادعى لا تصح دعواه بأنه ولي لله. وفي إمكان المرء أن يعلم هذه المعلومات التي أشرنا إليها وهو غير قارئ وغير دارس، بالاستماع وحضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم قارئين قراء متعلمين، لا، منهم من يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب، ولكن أصبحوا علماء بحضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع والحفظ. وفي إمكان المرء الآن وإن كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب يمكن أن يكون عالما وينال ولاية الله، لأنه إذا تعلم بالسماع بالاستماع وبحضور المجالس وعرف ما يجب عليه من دين الله تعالى الأمور الضرورية، ثم اتقى الله تعالى وامتثل مأموراته وانتهى عن منهياته فهو من أولياء الله تعالى. هكذا يجب أن نفهم أن باب الولاية عندنا أوسع وأوسع بكثير من باب الولاية عند كثير من الناس الذين يضيقون ويجعلون الولاية أمرا وراثيا. وعندنا قد يكون الإنسان ينشأ بين الفساق ومن بيت غير مسلم من بين المشركين، ينشأ من بين المشركين فيصبح وليا لا علاقة بأصله وفصله، لأن الولاية أمر مكتسب، الولاية أمر مكتسب، أما النبوة فهبة من الله. هذا فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة الله هو الذي يختار ويصطفي من شاء من عباده فيرسلهم ويؤيدهم بالمعجزات، أما الولاية فأمر مكتسب بالإيمان والعمل الصالح. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. قال حمزة: ما لكم من ولايتهم، والآخرون من ولايتهم. ويقول الزجاج توجيها لهذه القراءة: جاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا، يتولى بعضهم بعضا لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، في ذلك جنسا من الصناعة والعمل. وكل ما كان كل المصادر التي من باب الصناعة والعمل يكون مكسورا. هل يكون مكسورا ولا يكون مفتوحا؟ إن كان هذا مراده فنقول لا، مكسور ومفتوح. أما مكسورا ما علمته أنت من دراستك للغة، وأما مفتوحا هذا ما نص عليه القرآن. القرآن نفسه مرجع للغة، أحيانا إن فتح الله عليك قد لا تحتاج للرجوع إلى القاموس، تأخذ من القرآن اللغة. إذا تستطيع أن تقول ما كان من باب الصناعة والعمل يجوز فيه الوجهان: الكسر والفتح. والدليل هذه الآية التي قرأت: ولاية وولاية. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. هم أولياء الله لأنهم يحبون الله تعالى وينتصرون لدينه وشريعته، لأن الولاية من باب المحبة والنصرة، يحبون الله تعالى ويحبون دينه ويحبون نبيه وينتصرون لشريعته، هم أولياء الله. فالله وليهم لأن الله يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويقربهم ويوفقهم ليكونوا من أوليائه وأحبابه. وبالنسبة لمن ينهج منهج أهل السنة والجماعة لا يستغرب أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يحب أولياءه وأن أولياءه يحبونه، لأنهم يثبتون المحبة لله. المحبة صفة من صفات الله تعالى كما يليق به لا كمحبة المخلوق كالعلم والإرادة والقدرة تماما والسمع والبصر. هذه الصفات موجودة في المخلوق ويوصف بها الرب سبحانه وتعالى، ولكنها في حق الله ليست كهذه الصفات في حق المخلوق، لأن ما كان لله على ما يليق بالله، وما كان للمخلوق على ما يناسب المخلوق، وإن كانت الصفة من حيث هي بالمعنى العام واحد، لأن السمع غير البصر والبصر غير السمع في حق الله تعالى وفي حق المخلوق، ولكن لا ندرك كنها سمعه وبصره، كذلك لا ندرك كنها محبته. أما إنكار المحبة لله، المحبة مستحيلة على الله، المراد لازمها، هذه طريقة المؤولين وهي طريقة غير سليمة، لأن فيها تقول على الله بغير علم. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والإلحاد والنفاق إلى نور الإيمان والتوحيد والعمل الصالح والمعرفة والفقه في الدين. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من اتبع الطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبع، إذا اتبع في التحليل والتحريم وأطاع غير الله في التحليل والتحريم ذلك الذي أحل له وحرم له وحرم عليه وأطاعه واتبعه يعتبر طاغوتا، وهذا الطاغوت يخرج أولياءه الذين يتبعونه من النور، من نور العلم والمعرفة، من نور الإيمان، من نور العقيدة السليمة إلى الكفر. هكذا الناس إما أولياء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات، وأولياء الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا يمنع هذا أن يكون لهم ولي من الطواغيت، ولكن ليس لهم ولي يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو الله سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا به. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأنهم يحبون، يحب بعضهم بعضا في الله ولله، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. إذا أحببت شخصا تحبه لله لما تظن فيه من الخير والصلاح والتقوى، هذه المحبة من محبة الله، لأنك لم تحبه إلا لله، تعتبر وليا له وهو وليك. هذا معنى قوله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كذلك إلى آخر الآيات، بعد أن سرد آيات كثيرة يقول الشارح: فهذه النصوص كلها تثبت موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. هذه الآيات التي سردها والتي لم يذكرها ونصوص السنة التي جاءت في هذا المعنى تثبت موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، وأنهم أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مما يستفاد من مجموع هذه النصوص، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله

ومعاصي العباد لا تضره لأنه هو الغني. قال تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. معناه الله سبحانه وتعالى عندما يتخذ وليا لا يتخذ ذلا تذللا وحاجة إليه لينصره وليؤيد ملكه وليزيد في ملكه، فالله ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا، وقد منح هذه العزة المؤمنين أنفسهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن إنما يتخذ وليا لا ذلا وتذللا وحاجة إليه، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلك غير الله من العظماء، إنما يتخذون أولياء ومقربين لحاجتهم إليهم، كما أن المقربين يحتاجون إلى الملوك والرؤساء، والملوك والرؤساء محتاجون إلى من تحتهم من الذين يقربونهم ما قربوهم إلا لحاجتهم إليه. هنا مصالح متبادلة بين المقرب وبين المقرب، فالله سبحانه وتعالى ليس له أدنى مصلحة في العباد، ولكن يقرب من يشاء رحمة منه وإحسانا إليه سبحانه. والولاية أيضا نظير الإيمان، لك أن تقول الولاية والولاية نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، تكون كاملة وناقصة، كما أن الإيمان يكون إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وإيمانا قويا وإيمانا ضعيفا، كذلك الولاية تماما. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، الولاية الكاملة تكون للمؤمنين المتقين الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء كمل الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله إلى آخر أنواع الإعراب، لأن الذين اسم مبني، لك أن تجعله صفة لأولياء أو بدلا من الأولياء أو بإضمار أمدح إلى غير ذلك، والإعراب واضح. ومن أراد ترجيح أنواع هذه الإعراب له أن يرجع إلى المظان من كتب النحو. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون بصرف النظر عن العراب، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث التي تقدم ذكرها التي تحدثت عن الأولياء، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد، أن يوافق العبد الولي الحميد الله في محابه ومساخطه، أي يتجنب مساخطه ويحب ما يحبه الله ويعمل لمرضاته، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وهذه أعمال هي من شعب الإيمان، ولكن قد يكون الإنسان كثير الصيام وكثير الصلاة وكثير التملق، أي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيما يبدو للناس، ويعمل رياضة إذا كان صوفيا أو متربيا في أحضان المتصوفة الذين يريد أن يصلوا إلى الولاية بالرياضة. قد يكون كذلك، ولكن يعلم الله منه النقص في أعمال القلوب، القلوب إذا كانت ناقصة وضعيفة تضعف ولايته، تضعف ولايته لله تعالى. ولكن من وفقه الله وعمر الله ظاهره وباطنه بالإيمان والعمل الصالح هو الذي يكون من كمل الأولياء. وقيل الذين آمنوا مبتدعوا والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، وقد أحلناكم لتحقيق أنواع هذه الإعرابات واختيار أفضلها على المذان. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. هذه من المسائل المشكلة على طلاب العلم، فانتبهوا. يكون العبد مؤمنا وكافرا، وليا وعدوا. كيف يكون ذلك؟ العداوة من وجه والولاية من وجه. مؤمن لكنه ليس بمعصوم، ارتكب كبيرة، نقص إيمانه، وهذه المعصية التي ارتكبها أطلق عليها الشارع أنها كفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. نقص إيمانه، انتفى عنه الإيمان الكامل. إذا انتفى الإيمان الكامل انتفت الولاية الكاملة، صار وليا ناقصا، مؤمنا ناقصا، لكن صار كافرا خارجا عن الملة. لا، إذا فيه كفر من وجه، وهو كفر دون كفر، كفر عملي، وفيه إيمان من وجه. الكفر المراد بالكفر هنا الكفر العملي، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كرر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، قيل من؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن جاره شره، يؤذي جاره إما بلسانه أو بنظره أو بأي أذى من الأذى. نفض الرسول عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان الكامل، صار ناقص الإيمان. إذا صار ناقص الإيمان صار ناقص الولاية، لم تنتفع عنه الولاية كما لم ينتفع عنه الإيمان، ولكن انتفت عنه الولاية الكاملة كما انتفى عنه الإيمان الكامل. وهكذا أصحاب الكبائر جميعا. والعجيب كون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن إنسان شرب الخمر عدة مرات وجلد، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ويحب رسوله. صحابي كان يجلس مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ويلازمه، سبق في علم الله أنه يهفو هفوة، فهفى هفوة وشرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فأوتي به ليجلد. قال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سكران؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يجتمع في المرء الواحد نفي الإيمان الكامل وارتكاب بعض الكبائر أحيانا، وولاية الله ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل هذا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة معروفة في صحيح البخاري. كما يكون فيه كفر وإيمان، الأمثلة التي ذكرنا لهذا المعنى، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح، وقفنا على كلام الشارح وكلام المتن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. هؤلاء هم أولياء الله تعالى الكاملون. ومعنى ذلك قد يكون هناك قسم من أولياء الله تعالى دون هؤلاء، يتضح ذلك من الآية التالية: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان، أولياء الله تعالى قسمان، هل هم ثلاث أو قسمان؟ وسبق فيما تقدم أن قسم الناس الذين أورثهم الله الكتاب إلى ثلاثة، ولماذا رجعت القسمة إلى قسمتين؟ نعم، إذا كان القصد كما أشار الشيخ أولياء الله الكاملون وهم مقتصدون ومقربون، ولا يمنع هذا أن يكون هناك قسم ثالث وهم هنا في أداء الواجبات، وربما اقترفوا المنهي عنه، أي الذين لم يلتزموا التزاما كاملا في أداء الواجبات وترك المنكرات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء لا يخرجون عن كونه من أولياء الله تعالى، لأنهم من المؤمنين، كل مؤمن ولي كما تقدم التفصيل، والأولياء درجات والمؤمنون درجات، كل من ثبت له الإيمان ثبتت له الولاية، وإن نقصت وإن ضعفت. ولكن الكمل من أولياء الله تعالى هم هؤلاء المقتصدون والمقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله تعالى بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرحمة والإنابة والمراقبة، هذه من أعمال القلوب. وأعمال الجوارح معلومة، إذا أدوا ما أوجب الله عليهم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وانتهوا عما حرم الله عليهم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح أصبحوا من المقتصدين، أي غير مقصرين فيما أوجب الله عليهم فعلا وتركا. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، لفظة الفرائض تشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات في القسمين، في المقتصدين والمقربين أي السابقين. المقربون السابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، هؤلاء هم كمل الأولياء، كمل أولياء الله تعالى كما قلنا، بدءا من الأنبياء ومرورا بأصحابهم والعلماء العاملين، والناس تتفاوت في ذلك. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي، الحديث القدسي الذي هو نوع من أنواع كلام الله تعالى. الحديث القدسي غير الحديث النبوي كما تقدم غير مرة، ولا بد ولا بأس من الإعادة لأهمية المقام. الأقسام ثلاثة، أقسام الوحي: حديث نبوي يكون معناه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحديث التي تروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها قال الله، بل يحدث الناس من عند نفسه بألفاظ نفسه والمعاني من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا هو الحديث النبوي. أما الحديث القدسي حديث ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله ويسنده ويخبر عن الله. قال الله تعالى: يا عبادي، هذا النوع من كلام الله تعالى لفظا ومعنى كالقرآن. النوع الثالث من أنواع الوحي هو القرآن. لا بد من ذكر فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أما الحديث النبوي لا نحتاج لنذكر الفروق بينه وبين الحديث القدسي، ولكن الذي يحتاج ذكر الفروق هو الحديث القدسي مع القرآن، إذ قررنا بأنه من كلام الله تعالى. إذن يفارق القرآن بفروق، منها إنه ليس بمعجز وتجوز روايته بالمعنى، قد يتواتر وقد لا يتواتر، ولا تصح به الصلاة وليس متحدا به. هذه الفروق هي التي تفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أما القرآن فكله متواتر ومتحدى به، معجز، لا تصح الصلاة إلا به، ولا تجوز روايته بالمعنى. هذا هو القرآن. نعود إلى ما نحن بصدده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى، هكذا يخبر عن الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. لأن الولي محبوب عند الله، فالله يحبه. إذا تعرضت لولي من أولياء الله يحبه الله، معنى ذلك بارزت الله بالمحاربة، أنت خصم مع الله. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من أعمال القلوب وأعمال الجوارح على ما تقدم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لينتقل من هنا إلى المقربين. ما قبل هذا هذه درجة المقتصدين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي بالله يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي. بتوفيق الله تعالى يسمع، وبتوفيقه يبصر ويبطش ويمشي. لا يبصر إلا في مرضات الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتناول بيده ويبطش إلا ما يرضي الله، وكذلك الرجل. هذا هو معنى الحديث، ولا أظن أن أحدا يتبادر إلى ذهنه أن الله سبحانه وتعالى يصبح سمعا أي جارحة من جوارح العبد كاليد والرجل، ولكن المعنى كما سمعتم إنما يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، يفعل كل شيء في مرضات الله وبتوفيق الله، هذا معنى الحديث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. فسر هذا المعنى أو الجملة الآخر، الجملة التي في آخر الحديث، تفسير لهذا المعنى: يكره الموت وأكره مساءته. الله كتب على العبد الموت، نزع الروح في غاية من الصعوبة، سكرات الموت لم يسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلم الله إن عبده الذي يحبه ولا يرضى إساءته، يكره يكره ويسيء إليه، إنه سيتعب وينال صعوبة شديدة من الموت، ولا بد من الموت. هذا المعنى، كون الله، كون العبد يكره الموت والله يكره مساءته، هذا المعنى هو الذي عبر عنه بالتردد، وليس معنى التردد التردد الذي ينشأ عن جهل العاقبة أو عن الخوف أو عدم اليقين، لا، كل ذلك، هذه الصفات وهذه المعاني مستحيلة على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبده الذي أحبه وقربه، يكره مساءته والعبد يكره الموت. هذا التوقف وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه بالتردد في حق الله تعالى، ومع ذلك ينفذ فيه قضاء الله وقدره سيموت، والله أعلم. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء كما تقدم، وهو الدنو والتقرب. فولي الله تعالى هو موال الله بموافقته في محبوباته، تقرب إلى الله وتحبب إلى الله بموافقته في محبوباته من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. والحديث فيه مقال، قال بعض أهل العلم فيه انقطاع، والمعنى بعد التوجيه يصح: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، لا يحسون بالضيق، لا يضايقهم الفقر، الفقر يضايق الإنسان العادي. المتقي المتقرب إلى الله، المتلذذ بطاعة الله تعالى وعبادته ورزق الأنس بالله تعالى، لا شيء يضايقه. والمصائب تقع، لا يضايقه المرض ولا تضايقه المصائب، كل ذلك يرضى ويحتسب. وانشغاله بالله وبطاعة الله يشغله عن التأثر بهذه المؤثرات التي نتأثر منها نحن. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، وليس معنى ذلك أبدا إنهم لا تصيبهم الضائقة، ضائقة الحياة من حاجة ومرض وفقر وتسلط الأعداء وغير ذلك، لا، هذا يقع ويقع كثيرا، بل أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلون، ولكن هناك ما يشغلهم وينسيهم أن يتضايقوا من ذلك، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويرزقهم غنى النفس، الغنى غنى النفس، ولو كان ما في أيديهم قليلا، لكن يرزقهم الله رزقا معنويا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوصال قال: لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. فيدفع الله عنهم المضار، قد يتضررون حسيا كما هو المشاهد بتسلط العداء وبأشياء كثيرة، ولكن كل ذلك لا يؤثر فيهم، في إيمانهم، في صلتهم بالله، في سيرهم إلى الله. ويجلب لهم المنافع، من أهم المنافع عندهم أن يرزقوا الاستقامة والمراقبة والأنس بالله. من رزق ذلك هانت عليه الدنيا كلها. ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. تعبير الشارح بالمكاشفات لو قال من الإلهامات لكان أولى، لأن الإلهام وارد، لو تقيد بالعبارات الواردة في السنة أو ما يقرب منها، لأن كلمة المكاشفة أتباع المتصوفة يفهمون من المكاشفة والكشف شيئا آخر، علم الغيب، تكشف لهم الحقائق، يعلمون حقائق يجهلها غيرهم، حتى قد يستغنون من تلك الحقائق عن الشريعة، لذلك قسموا الدين إلى الحقيقة والشريعة. أصحاب المكاشفات عندهم هم الذين يصلون إلى درجة الكشف، ينظر أحدهم إلى اللوح المحفوظ ويرى ما في اللوح المحفوظ، وربما يمد يده يغير فيبدل، لئلا يفهم هذا المعنى السيء. لو عبر الشيخ من الإلهامات والتعزيز بدل التأثير، لأن الله يعززهم، ولكان أولى. من الإلهامات والتأييدات، من الإلهامات والتأييدات من عند الله، الله سبحانه وتعالى قد يلهمهم إلهاما. الإلهام شيء دون الوحي،

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرم الأولياء عند الله وأكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآن، للقرآن وحده دون سنة، للقرآن ببيانه وشرحه وتفسيره. السنة سنو القرآن، كلما ذكر القرآن وأمر باتباع القرآن فقد أمر باتباع السنة، لأن السنة لا تفارق القرآن أبدا. لذلك دعوى القرآنيين الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين بدعوى أنهم يريدون أن يستغنوا من السنة بالقرآن دعوة فاشلة. جميع الدعوات والجماعات المستحدثة في المسلمين في الآونة الأخيرة مشت نوعا ما، إلا هذه الجماعة فشلت حالا. القرآنيون فشلوا حالا لأنهم ادعوا خلاف الواقع. إن المسلم إنما يصلي بالسنة، القرآن أجمل، أقيم الصلاة. إذا تتبعت أعمال الصلاة بدءا من الطهارة حتى تنتهي من الصلاة، هذه التفاصيل من أين تأخذ؟ من السنة. لعلهم لما أعادوا النظر وجدوا أن كلامهم لا ينطلي على الناس، لذلك سكتوا، لادوا بالسكوت والهدوء، وهم الآن شبه فشل عام. أول ما ظهرت الجماعة هذه في القارة الهندية وانتشرت في بعض الأقطار العربية، ولكنها فاشلة كما قلنا. أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله كائنا من كان، والأتبع للقرآن والسنة، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم، أي أكثرهم تقوى. أصل التقوى في الصدر، التقوى ها هنا، ولكن تقوى القلب لها آثار على أعمال الجوارح، مثل الإيمان تماما، إيمان القلب وإيمان الجوارح، تقوى القلب وتقوى الجوارح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. اختلاف اللغات واختلاف العناصر واختلاف الألوان واختلاف البلدان والبيئات والعادات والتقاليد، كل ذلك لا تأثير له، ولكن العبرة التقوى. والناس من آدم جميعا، وآدم من تراب، إذن أصل الناس تراب، لما يتفاضلون بهذه الصفة التقوى؟ ولذلك قال الشارح: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، أي أيهما أفضل، وترجيه أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل. كلكم عندكم بإثبات أن في الموضعين اللي فيه ركة، لو قال والتحقيق أن التفضيل، لأن تكرار أن أسلوب مستهجن، لو قال والتحقيق أن التفضيل يرجع إلى ذات الفقر والغنى لكان أولى، حذف أن إما من الأول أو من الثاني. والتحقيق في المسألة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات فقر وذات غنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال، أحوال القلوب وأعمال الجوارح. إذا يؤثر بعمال القلوب والأحوال، الأعمال بعمال الجوارح والأحوال صفات القلوب. إنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق تشمل. فالمسألة فاسدة في نفسها، المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر هذه المفاضلة فاسدة من الأساس، إذ لم تبنى على ما به الاعتبار. الاعتبار التقوى وعدم التقوى، التفاوت في التقوى لا الفقر والغنى. فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان. لأن الله قد يبتلي عبدا بالغنى وقد يبتليه بالفقر، إذن هما مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. يترك الخيار لله سبحانه، إن اختار الله له مطية الفقر ركبها، وإن اختار الله له مطية الغنى ركبها، وسأل الله التوفيق في الحالتين. هذا هو الفقه في الدين. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده. إذن على العبد إن ابتلاه الله بالغنى أن يطلب من الله أن يلهمه الشكر وأن يسلطه على ما أعطاه لينفقه في مرضات الله، يلتجئ إلى الله أن يوفقه فيما ابتلى به من الغنى. وإن ابتلاه الله بالفقر يتضرع إلى الله أن يرزقه الصبر والاحتساب على ألم الفقر ويرضى بذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه واختبره فأكرمه بالإكرام الحسي ونعمه بالنعم الحسية فيقول ربي أكرمن. قد يقف عند هذا الإكرام وينسى الإكرام الآخر، الإكرام بالتقوى والاستقامة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليس الإكرام الحقيقي بالمال والغنى والتنعم، وليست الإهانة الحقيقية بالفقر، ولكن شيء وراء ذلك. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى، اتقى الفقير في فقره واتقى الغني في غناه بالمعاني التي تقدمت، استويا في الدرجة. وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، بصرف النظر عن أن الناجح هو الفقير أو الغني، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، صفتان قائمتان بالإنسان، وإنما يوزن الصبر والشكر لأنهما من الأعمال الصالحة. ومنهم من أهل العلم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، أي نصفه صبر ونصفه شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا. ماذا تقولون في غني منفق متصدق باذل ماله في وجوه القرب وهو شاكر لله

مشكلة المذاهب ومشكلة الجماعات، ومن فعل ذلك أساء إلى هذا المسلم الجديد، وربما شوش عليه، وربما رجع عن عزمه على الإسلام لأنه رأى مسلمين مختلفين في مذاهب وفي جماعات وفي طرق وفي عقائد. الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام ولم يهتك بالمسلمين المعاصرين يحسن الظن بالإسلام على أساس الإسلام الأول أو الإسلام بالمفهوم الأول، بالمفهوم الذي كان عليه المسلمون الأولون قبل أن يتشتت المسلمون إلى مذاهب وفرق وطوائف وجماعات وطرق وعقائد. لما كانوا جماعة واحدة على عقيدة واحدة يتبعون إماما واحدا، يظن بعض أهل الكتاب الذين ليس لهم احتكاك بالمسلمين المعاصرين ولا يدرون الذي يجري بينهم من المشاكل، وربما درسوا الإسلام أو تاريخ الإسلام الأول، منهم من درس الصحيحين وهو لا يزال كافرا واطلع على تفاسير القرآن وعرف الإسلام بالمفهوم الأول، فإذا جاء وصدم بهذا الواقع ربما يرتد ووقع فعلا كما حكى لي غير واحد. وقصة محمد أسد النمساوي الذي عرف الإسلام ودرس الإسلام قبل أن يعتنق الإسلام يحكي من نفسه أنه عندما اعتنق الإسلام لولا الله ما ثبت على الإسلام، لما راح على المسلمين كان يعاتبهم قبل أن يعتنق الإسلام، يعاتب المسلمين فيبين لهم بعدهم عن الإسلام الذي فهمه هو من الدراسة. وهذا الواقع الآن أمام المسلمين الجدد الذين يقبلون على الإسلام، ينبغي للإنسان العام غير المستعد لأن يبين لهم الإسلام الصحيح أن يرسلهم إلى أهل العلم وطلاب العلم وأهل المعرفة ليلقنوه مضمون حديث جبريل إلى لغتهم، ويبين لهم أن الإسلام بني على خمس، تبين لهم أبنية الإسلام الخمس، ويؤمرون بالصلاة ويعلمون الصلاة النبوية، يعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليهم. بهذه الطريقة نستقبل المسلمين أي من يريد أن يكون مسلما. أما نجابه في أول يوم تعال إلى مذهبنا لأن مذهبنا فيه تسهيلات، وتعال إلى جماعتنا لأن جماعتنا فيها من الميزات ما هو كذا وكذا، جماعة تدعو دعوة عامة لا تفرق بين زيد وعم، والجماعة الأخرى ربما يقول لكم هذه بدعة وهذه سنة يشوش عليكم بذكر البدعة والسنة والشرك والتوحيد، لا تعالوا هنا إلى هذه الجماعة. من فعل هكذا ونفر هؤلاء المسلمين من الإسلام فهو آثم مجرم. لا يجوز للإنسان أن يترك مراقبة الله ويعمل لمصلحة نظامه ومصلحة جماعته والدعاية لمذهبه وعقيدته، يجب أن يتجرد من كل ذلك خوفا من الله لأن الله يراه ويسمعه، يجب أن يراقب الله. وهذا شيء عملي لأن القوم بدأوا يدخلون في الإسلام ولا يدرون عن حالنا وتعبنا الذي نحن فيه. الله المستعان. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.